يا الله أدنو إليك وأسجد لك يا الله يا خالق الأكوان يا معطي الحياة. يا كوكب الصبح المنير نور السماء يا كوكب الصبح المنير نور السماء يا بسمة الإشراق يا أصل الضياء. يتوق بل يشتهي أن يلتقي قلبي يتوق بل يشتهي أن يلتقي ووعدك أن تلتقي من يبتغي. نعمة أغنت بحبي الفضيل، يا نعمة أغنت بحبي الفضيل، جعلتني ابنا وأنا العبد الحضيض. قل معي يا نعمة أغنت بحبها الفقير، جعلتني ابنا وأنا العبد الفقير، وأنا العبد الحقير. يا رحمة شملت في وسعها التراب، غفرت أثامي وأنقذتني من العذاب. يا نعمة أغنت بحبها الفضيل، يا نعمة أغنت بحبها الفضيل، جعلتني ابنا وأنا العبد الحقير. يا بارئي أدنو إليك وأستريح، يا بارئي أدنو إليك وأستريح، يا راحة قلبي يا سيد الله.